بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد وصلنا في أحداث سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ما كان في السنة الثانية من الهجرة، وقد سبق أن تناولنا ما كان في السنة الأولى من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكر المصنف أهم ما يكون في كل سنة. وقد سبق في السنة الأولى من الهجرة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك بناء المسجد، بناء المسكن، تشريع الأذان، زيادة صلاة الحضر، اتخاذ المنبر، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فرض الزكاة، وانتقال الوباء من مكة إلى الجحفة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما كان في سنة اثنتين من الهجرة. في سنة اثنتين كان في رجب نخلة والصوم بشعبان وجب مع قبلة، ثم غزاة بدر في رمضان مع زكاة الفطر، ثم بشوال البنا بفاطمة وعائش وقينقاع الظالمة. نعم. قال رحمه الله: ما كان في سنة اثنتين من الهجرة. السنة الثانية من الهجرة حدثت فيها أحداث كثيرة، واقتصر المصنف رحمه الله على بعضها. ومما حدث في السنة الثانية ولم يذكره المصنف: أول غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة الأبواء. غزوة الأبواء في صفر من السنة الثانية من الهجرة، حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من المهاجرين حتى بلغ مكانا يسمى ودان، فوادع وعاهد بني ضمرة إحدى القبائل وتصالح معهم، ثم رجع ولم يحدث فيها قتال. ومن أحداث هذه السنة أيضا بعث حمزة رضي الله تعالى عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سيف البحر، حيث سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخروج عير قريش، أي قافلة قريش، فبعث حمزة لتتبعهم ولكنه لم يجدهم فرجع. كذلك من أحداث هذه السنة مما لم يذكره المصنف: بعث عبيدة ابن الحارث، سرية عبيدة ابن الحارث، وكان في هذه السرية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وقد رمى سعد رضي الله تعالى عنه في هذه السرية بسهم هو أول سهم يرمى في الإسلام، الذي رماه هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. كذلك من أحداث هذه السنة غزوة بواط، خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يلقى قتالا. كذلك خرج في غزوة تسمى غزوة العشيرة، والعشيرة منطقة بين مكة والمدينة لا زالت موجودة بهذا الاسم، وأنت خارج من المدينة رايح مكة تجد لوحة اسمها العشيرة. حدثت في هذه الغزوة حيث صالح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بني مدلج، إحدى القبائل المجاورة للمدينة. كذلك من أحداث هذه السنة غزوة بدر الأولى، أو تسمى بدر الصغرى، لأن بدر يطلق على ثلاث غزوات: بدر الأولى وتسمى بدر الصغرى، وبدر الثانية وتسمى بدر الكبرى، وبدر الموعد أو تسمى بدر الثالثة. فهذه ثلاث غزوات كلها تسمى بدر، لكن إذا أطلقت غزوة بدر فهي الثانية، التي تسمى بدر الكبرى. بدر الصغرى أو بدر الأولى قصتها أن رجلا من المشركين اسمه كرز بن جابر الفهري أغار على سرح المسلمين، يعني على غنمهم وإبلهم، وأخذ بعضا منها، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم مع فرقة حتى وصل إلى بدر، إلى منطقة بدر، لكنه فلت فرجع النبي عليه الصلاة والسلام، فسميت هذه غزوة بدر الأولى أو بدر الصغرى لأنه لم يحدث فيها قتال. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سرية على رأسهم سعد بن أبي وقاص للبحث عن كرز بن جابر الفهري. كل هذه الأحداث حدثت في هذه السنة، يعني بمعدل يعني سرية أو غزوة في كل شهر تقريبا كان هناك سرية أو غزوة. الذي ذكره المصنف رحمه الله من أحداث هذه السنة، قال: في سنة اثنتين كان في رجب نخلة والصوم بشعبان وجب. أول حدث أشار له المصنف سرية نخلة، هذه النخلة التي قصد هنا هي سرية بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وتسمى سرية عبد الله بن جحش أو تسمى سرية نخلة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام اختار عبد الله بن جحش ومعه 8 من المهاجرين، من ضمنهم سعد بن أبي وقاص وجمع من المهاجرين، وسلم عبد الله بن جحش كتابا مختوما يعني مغلقا، وقال له: سر يومين، يعني باتجاه مكة، فإذا سرت يومين فافتح الكتاب واقرأه على أصحابك ولا تجبر منهم أحدا على شيء. وفعلا سار سعد عبد الله بن جحش رضي الله عنه ومعه 8 من المهاجرين، وإلى الآن الأنصار لم يشاركوا في أي سرية أو غزو إلى الآن. كل من يشارك في السرايا والغزوات في هذه السنة حتى غزوة بدر كانوا من المهاجرين فقط. فسار عبد الله بن جحش وبعد مسير يومين وفق ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام فتح الكتاب، فإذا به سر إلى وادي نخلة وارقب لنا قريشا وأتنا بأخبارهم ولا تكره أحدا من أصحابك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني تعليمات كتبها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الورقة وسلمها لأمير هذه السرية، وقال له بعد قال له سر إلى وادي يسمى وادي نخلة. وادي نخلة هذا وادي قريب من مكة، قريب من مكة يعني يقال أنه يبعد حوالي 36 ميل عن مكة، وأمره أن يراقب تحركات قريش، يعني من خرج، هل في جيش خرج، هل في جيش دخل، ما هي تحركاته. فقرأ عبد الله بن جحش الكتاب على أصحابه وقال لهم أمرني النبي عليه الصلاة والسلام ألا أكرهكم، فمن أراد منكم أن يرجع فليرجع، فإني سائر إلى ما أمرني النبي عليه الصلاة والسلام. فاتفقوا كلهم على المسير، لم يرجع منهم أحد، قالوا: نحن معك أيضا سائرون. فساروا حتى وصلوا إلى المكان المحدد اللي هو وادي نخلة، وكان ذلك في آخر يوم من رجب، آخر يوم من رجب يعني غدا أول شعبان، وكما تعلمون أن شهر رجب شهر حرام، وشعبان ليس من الأشهر الحرم، أما رجب فيسمى رجب الفرد لأنه شهر حرام بين شهرين ليس من الشهر الحرام، بخلاف الثلاثة الأشهر الحرم الأخرى فهي سرد. لذلك الأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد، الفرد هو رجب. ففي آخر يوم الرجب في السنة الثانية وصلوا إلى المكان المحدد، فرأوا قافلة من قوافل المشركين على مرمى سهامهم، وكان في هذه القافلة أربعة أشخاص: عمرو بن الحضرمي، وعثمان بن عبد الله بن المغيرة، وأخوه نوفل بن عبد الله بن المغيرة، ومولاهم مولى بني المغيرة اسمه الحكم، أربعة ومعهم قافلة. فكانوا صيدا سهلا ومغريا لهذه السرية. وحتى نستوعب الأمر في ذلك الوقت، كان الوضع بينهم وضع حرب، كلا الطائفتين قد أعلنتا الحرب. فقالوا: هؤلاء بين أيديكم، لكن اليوم يوم شهر حرام يمنع من القتال فيه، فإذا انتظرناهم إلى الغد دخلوا إلى الحرم، وإن قتلناهم أو قاتلناهم اليوم قاتلناهم في شهر حرام. فاختلفوا، فكأن الطائفة التي رأت القتال قد انتصرت في الرأي، وانطلقوا فقتلوا عمرو بن الحضرمي، وأسروا عثمان بن عبد الله بن المغيرة ومولاه الحكم، وفلت أخوه نوفل بن عبد الله بن المغيرة ودخل إلى مكة، واستاقوا القافلة بما فيها ورجعوا إلى المدينة. فوصلوا إلى المدينة وغضب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرضى منهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل. بالمقابل قريش لما سمعت بالخبر أعلنوا وأشاعوا أن محمدا ينتهك الشهر الحرام، وبدأوا إيش يعني يضربون بالطبول على هذه الحادثة، حتى تكلم الله عز وجل عنها في القرآن الكريم. فقد أنزل الله عز وجل في هذه القصة قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام أكبر عند الله، صح ولا لا؟ والفتنة أكبر من القتل. فانظر كيف أورد الله سبحانه وتعالى هذه الشبهة إن صح التعبير أو هذا التشنيع من المشركين على المسلمين وأقرهم عليه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني كيف يا محمد أنت تستحل القتال في الشهر الحرام؟ قال الله عز وجل: قتال فيه كبير، انتهت الجملة. ثم بدأ الله عز وجل بجملة مستأنفة، قال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يعني أنتم تحتجون على هذا الخطأ الذي وقع من هؤلاء الصحابة في قتال في الشهر الحرام، وقد فعلتم أضعاف أضعاف هذا الخطأ، فقد صددتم عن سبيل الله وكفرتم وأخرجتم الناس من بيوتهم وأخذتم أموالهم وفتنتوهم عن دينهم. والفتنة أي الكفر أكبر من القتل الذي حصل. فيعطينا ذلك درسا فيما إذا ارتكب أحد المسلمين خطأ فشنع عليه كافر مثلا وقال كيف أنت مسلم تفعل هذا الخطأ، نقول نعم هذا الذي فعل خطأ، لكن الكفر الذي أنت عليه أشد خطأ. فإذا كنت أنت تبحث عن الأخطاء فانظر أيضا في خطأك الذي أنت فيه. المهم أن هذه الحادثة سببت يعني نوعا من الحرج بين قريش وبين المسلمين. ثم دخل شهر شعبان وفرض في هذا الشهر الصوم، صوم رمضان، وقد كان الصوم مشروعا قبل ذلك، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في مكة لكنه استحباب وليس وجوب، ولم يأمر أصحابه بالصوم بل كان يصوم هو عليه الصلاة والسلام بنفسه. فلما هاجر أمر الصحابة رضي الله عنهم بصيام عاشوراء شكرا لله عز وجل على إنقاذ أخيه موسى عليه السلام من الغرق، وقال عن اليهود نحن أولى بموسى منكم. ثم بعد ذلك في هذا الشهر شهر شعبان فرض صوم رمضان في السنة الثانية في شهر شعبان، فكان أول رمضان يصام هو رمضان السنة الثانية من الهجرة. قال والصوم بشعبان وجب مع قبلة. من الأحداث أيضا التي حدثت في شعبان في السنة الثانية تحويل القبلة، فإنه كما تعلمون كان المسلمون يصلون باتجاه بيت المقدس، ثم في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إلى الكعبة، وذلك في آيات كثيرة في سورة البقرة، منها قول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن الطرائف أن أول من صلى إلى الكعبة بعد تشريعها صحابي يسمى أبو سعيد بن المعلى. أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه كان يسمع الخطبة التي يقرأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام الآيات التي فيها تحويل القبلة ويحث الصحابة ويأمرهم بتحويل القبلة، فأشار إلى صاحب له وقال له لنكن أول من يصلي إلى الكعبة، فصليا ركعتين والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب. فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمسلمين صلاة الظهر إلى الكعبة، وكان أبو سعيد بن المعلى وصاحبه قد سبقاهم للصلاة في إلى الكعبة. قال ثم غزاة بدر في رمضان مع زكاة الفطر. من أشهر الحوادث التي حدثت في السنة الثانية غزوة بدر التي هي بدر الثانية أو بدر الكبرى أو يوم الفرقان كما سماه الله عز وجل في كتابه. وغزوة بدر من أشهر الغزوات في الإسلام، وهي أول غزوة حقيقية تحدث في الإسلام يعني يكون فيها قتال. وسبب هذه الغزوة أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن عيرا أي قافلة لقريش قادمة من الشام ومتجهة إلى مكة، وكما تعلمون أن المدينة في الطريق، في طريق الذاهب من مكة إلى الشام والقادم من الشام إلى مكة. فاستحث النبي عليه الصلاة والسلام من كان سلاحه حاضرا من أصحابه، ولم يأمر جميع الصحابة بالخروج، وإنما قال من كان سلاحه حاضرا ومستعد للخروج الآن فليأتي، واللي ما هو مستعد يعني كأنه ليس مأمورا، لم يعني يحث النبي عليه الصلاة والسلام الجميع على الخروج. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 310 صحابيا، 310 صحابيا، اثنان منهم فقط عندهم فرس، فقط فارسان، وهما أحدهما هو المقداد ابن الأسود رضي الله عن الجميع. وهؤلاء 310 يعتقبون على ما يقارب 70 بعير، كل 3 على بعير، يركب أحدهم ويمشي 2، ثم بعد مدة يركب أحدهم وينزل، وهكذا يتعاقبون على البعير بما فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقد كان معه علي بن أبي طالب ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهما، والنبي عليه الصلاة والسلام على بعير واحد. قد يعني أراد أن يكون البعير للنبي عليه الصلاة والسلام لكنه أبى إلا أن يشارك أصحابه في ذلك. وهنا وقفة فيما يتعلق بسبب غزوة بدر، فإن بعض المستشرقين وقليلي العلم والمغرضين على الإسلام يشنع على غزوة بدر ويسميها سطوا أو قطعا للطريق، وهذا طبعا ما يقول هذا الكلام إلا جاهل أو حاقد أو سيء نية في طرحه ضد الإسلام، لأن سبب خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه القافلة يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة قد استولى الكفار على أموالهم وعلى بيوتهم، بل بعض من هاجر لم يسمح له كفار قريش بالهجرة إلا إذا تخلى عن جميع أمواله، ومن أشهرهم صهيب الرومي رضي الله عنه. فإن صهيبا رضي الله عنه كان عاملا، كان يعمل حدادا يصنع السيوف، وكما تعلمون أن هذه الصناعة مرغوبة جدا ومربحة جدا لأن هذا سلاحهم. فقد عمل صهيب رضي الله عنه في صناعة السيوف وكون ما يسمى الآن بثروة مالية كبيرة، ثم هداه الله عز وجل للإسلام وأسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة أراد أن يهاجر مع المسلمين، فوقف له قريش، وقفت له قريش وقالوا له ما تخرج، أنت ربحت وكونت ثروة في مكة، والآن تخرج بأموالك، ما نسمح لك بالخروج. قال طيب إيش اللي يرضيكم؟ قالوا تتخلى عن كل أموالك وتذهب بدون مال. فقبل رغبة فيما عند الله وترك لهم أمواله وهاجر. فأول ما وصل إلى المدينة قال له النبي عليه الصلاة والسلام ربح البيع أبا يحيى، لأن صهيبا كنيته أبو يحيى، ف بشره النبي عليه الصلاة والسلام بأن البيع قد ربح، لأنه باع دنياه واشترى دينه وآخرته. وغيره كثير. فإذا هذه الأموال التي في القافلة هي في الحقيقة أموال المسلمين التي استولى عليها كفار قريش واستحوذوا عليها، فهذا في الحقيقة استرداد لأموال المسلمين. هذا أولا. ثانيا، قريش قد أعلنت الحرب مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل غزوة بدر، فقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح، صححه الشيخ الألباني وذكره في صحيح سنن أبي داود، أن قريشا بعثت بكتاب إلى عبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي كما تعلمون سيد الخزرج، وكان قد أعد له التاج ليتوج قبيل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام ليكون ملكا على المدينة، لكن لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام فسد عليه هذا الأمر. هذا الكتاب الموجه من المشركين إلى عبد الله بن أبي جاء فيه النص التالي: إلى عبد الله بن أبي: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجن أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان، لأنه لم يكن قد أظهر إسلامه بعد، لا زال على الكفر، ثم بعد ذلك لما رأى بعد غزوة أحد أظهر الإسلام، لكنه إلى الآن لم يسلم، فورده هذا الكتاب وهذا التهديد الصريح من قريش. اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، يعني روعوكم، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود إلى آخره. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح، يعني أن قريشا قد رفعت راية الحرب وقرعت طبولها وأعلنت العداوة الصريحة مع أهل المدينة، يعني في جميع الأعراف في جميع البلدان، أن إذا أعلن الجيش الحرب فإنه يكون قد عرض نفسه إلى ردة الفعل وإلى الدفاع عن النفس، لأن هذه القافلة التي قدمت من الشام متجهة إلى مكة هي ستتحول إلى أسلحة وسيوف وعتاد يقاتل به قريش المسلمين، يستبيح دماءهم ونساءهم كما صرحوا هم بألسنتهم. وبالتالي خروج النبي عليه الصلاة والسلام لهذه القافلة هو بالإضافة إلى أنه استرداد لحقوق المسلمين المسلوبة، هو نوع من أنواع الدفاع عن النفس، لأن إذا كان هناك جيش أعلن علينا الحرب ثم مرت قافلة تحمل مال أو عتاد لهذا الجيش، فإن كل عاقل لن يستنكر ردة فعلنا بالوقوف أمام هذه القافلة وأخذ ما فيها، لأن أصحاب هذه القافلة قد أعلنوا الحرب صريحة علينا فهذا المال الذي سيذهب لهم سيتحول إلى أسلحة وعتاد يحاربوننا فيه. فلم يعد فعل النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون ردا لحقوق المسلمين المسلوبة ودفاعا عن النفس أمام هؤلاء الذين أعلنوا الحرب صريحة وقرعوا طبولها. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى كما قلنا ببضع 310 رجل، لأول مرة يخرج معه جمع من الأنصار، أول مرة يخرجون، أول خروج لهم، حتى بلغوا بدر، منطقة بدر. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين، وهما واحد اسمه بسبس ابن عمرو الجهني، والثاني اسمه عدي الجهني، وهؤلاء الرجلين من جهينة لكنهما حليفان من حلفاء الأنصار وقد أسلم مسلمان يعني. بعثهما ليستطلع خبر العير، يعني يقتص الآثار وينظر العير أين وصلت وأين ذهبت إلى آخره. فانطلق حتى وصلوا إلى ماء، يعني إلى بئر أو إلى واحة من الماء يستقي منها العرب إبلهم وبهائمهم. وبالمقابل أحس أبو سفيان بن حرب، وهو كان على رأس تلك القافلة القادمة من الشام، وذهب إلى هذه البئر أو هذا الماء، ووجد يعني جواري أو بعض العرب حول هذا الماء أو حول هذا البئر، فسأل هل قدم أحد غريب إلى هذا المكان؟ قالوا نعم، أتى رجلان على ناقتين ووقفا عند هذا الماء وشربا منه ثم رحلا. فذهب أبو سفيان إلى المكان الذي وقفا فيه، هما عيون النبي عليه الصلاة والسلام الجهنيان، وأخذ دمن الناقتين، أخذه بيده ففته فوجد فيه علف أهل المدينة. قال والله إن هذه الإبل قد أكلت من طعام المدينة، فهما عيون المسلمين لنا. انظر إلى دهاء العرب. فعرف أنهم قريبون من هذا المكان، فبعث إلى وكان قبل ذلك قد استنجد لما سمع بخروج النبي عليه الصلاة والسلام، قد بعث رسولا إلى مكة، وقام أهل مكة كلهم واستنهضوا جميعا، كل رجل في مكة خرج، فكان عدتهم ما يقارب 1000 رجل، لم يبقى منهم إلا أبو لهب فقط عم النبي عليه الصلاة والسلام. بعث رجلا مكانه من غير قريش، لأنه كان يطالبه بدين، وكان من عادة العرب أن إذا كنت تطالب رجلا بدين فحدثت معركة وخرج بدلا عنك يسقط عن هذا الدين، فأخرجه أبو لهب يعني حتى يسقط الدين عنه. فخرج أهل مكة عن بكرة أبيهم، كما حكى الله عز وجل عنه في القرآن حيث قال بطرا، كان وصف خروجهم سبحانه وتعالى حيث قال بطرا ورئاء الناس، خرجوا بطرا ورئاء الناس. لكن لما علم أبو سفيان موقع المسلمين انحرف واتخذ الطريق الغربي، ذهب غربا جهة الساحل، طريق بعيد حتى يفلت من المسلمين، وبعث رسولا آخر إلى أهل مكة يطمئنهم أنه قد نجا وأنه لا داعي لخروجهم له وأنهم بإمكانهم الرجوع. وفعلا أخذ أبو سفيان ومن معه طريق البحر، يعني أنهم قد أمنوا من ملاحقة المسلمين، ووصل الرسول الذي أرسله إلى أصحابه من قريش، وكانوا قد خرجوا وهم في منتصف الطريق تقريبا، وصلهم هذا الرسول أن أبا سفيان يقول لكم إنه قد نجا وأنه لا داعي لاستكمال الطريق وارجعوا من حيث أتيتم. أما أبو جهل فقال لا والله ما نرجع حتى نقف في بدر ونرهب المسلمين ونجلس 3 أيام نشرب الخمور وتضرب علينا القيان حتى لا تزال العرب تهابنا. أما بني زهرة وكان سيدهم حكيما عاقلا قال لهم أما وقد سلمت العير فإنه لا مصلحة لنا في الخروج، فرجعوا جميعا بنو زهرة، فلم يشارك في بدر زهري طاعة لزعيمهم وشيخهم، فرجعوا كلهم. أما أبو جهل فإنه قد أصر، وكان هناك رجلان كبيران في السن من أهل قريش حكيمان، أحدهما اسمه حكيم بن حزام وكان قد أسلم بعد ذلك، هذا قبل إسلامه، والثاني هو عتبة بن ربيعة. قال طالما أن العير قد نجت فما الداعي لقتال المسلمين وإراقة الدماء، فلنرجع. أبو جهل لا يريد الرجوع، فقال لعتبة والله لا أرى إلا أنه قد احمر أنفك، يعني إيش؟ يعني أنك خفت وجبنت. ثم أمر أخ عمرو بن الحضرمي، وعمرو بن الحضرمي هذا هو الذي قتل قبل شهر، اللي قتل في غزوة نخلة أو في سرية نخلة، أمر أخاه أن يصرخ بين قريش ويندب أخاه حتى يحمسهم على استكمال المسير. وفعلا كان من عادتهم أنهم يعني إذا كان واحد منهم قد قتل أبوه أو أخوه يخرج ويكشف عن عورته، يكشف عن استه ويصيح وعمراه. وفعلا دخل هذا أخوه في وسط الجمع وكشف عن استه وصاح بأعلى صوته وعمراه، فلم يعد هناك مجال للرجوع، وسار الجيش جزء منهم مكره على المسير وجزء منهم خرج بطرا ورئاء الناس. سمع النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون بما حدث بهذه الأحداث اللي حصلت، أن العير قد غيرت مسارها، وأن ذات الشوكة وهي إيش؟ قريش ومن معهم الجيش القوي المجهز بالعتاد، وهم يشكلون ضعفي عدد المسلمين، المسلمين 310 وهؤلاء 1000، يعني ضعفين عدد المسلمين. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، تغير الوضع، خرجوا لشيء ففوجئوا بشيء آخر. وهنا يتجلى فقه المشورة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام اتباعا لكلام ربه سبحانه وشاورهم في الأمر وقف وجمع الصحابة وقال لهم إن الأمر كما علمتم فأشيروا عليه. فتكلم المقداد ابن عمرو رضي الله عنه كلاما حسنا، أنه يا رسول الله نحن خرجنا معك، ولو بلغت خذت بنا هذا البحر لخذناه معك، ولو ذهبت بنا إلى برك الغماد مدينة أو مكان في اليمن لذهبنا معك، كلام حسن. فقال أشيروا علي أيها الناس، فتكلم أبو بكر الصديق وأحسن الكلام، ثم تكلم فلان وفلان من المهاجرين، كلهم من المهاجرين، ولم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشيروا علي أيها الناس، فانتبه الأنصار، فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال له كأنك تعنينا يا رسول الله، يعني كأنك تقصدنا، لأن تكلم أخواننا من المهاجرين بكلام حسن، فقال كأنك تعنينا يا رسول الله، ووالله لقد علمت العرب أننا من أشدهم بأسا، وأننا كذا وكذا، ووالله لو بلغت بنا هذا البحر وخضت منا هذا البحر لخضناه معك. فتكلم وأحسن الكلام رضي الله عنه وجدد العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. وسبب ذلك أن بيعة العقبة التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام فيها الأنصار كانت في حدود المدينة، كان اتفاقهم وعهدهم حماية النبي عليه الصلاة والسلام داخل المدينة، ولم يشمل اتفاقهم معه حمايته خارج المدينة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد هل هم سيلتزمون حرفيا بالمعاهدة ولن يقاتلوا خارج المدينة، أم أنهم سيقاتلون. فكانوا عند حسن الظن، وفعلا أعلنوا أنهم معه وأنهم سيحمونه مما يحمون به أنفسهم وذراريهم، فاستنار وجه النبي عليه الصلاة والسلام واستبشر وانطلق، واستعان وعلم أنه لا بد الآن من المواجهة. ووصلوا إلى بدر، ويروي أهل السير في هذا الموقف حكاية أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل في مكان، فأتاه أحد الصحابة وهو الحباب بن المنذر، وقال له يا رسول الله هذا المكان الذي نزلت فيه وحي من الله أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، بل هو الحرب والرأي والمكيدة، يعني ليس وحيا. فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا المكان ليس بمنزل، ولكن لنغور هذه الآبار ولننزل عند آخر بئر فنشرب ولا يشربون. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الرأي، وتراجع عليه الصلاة والسلام عن رأيه الأول كما تحكي الرواية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا درسا في أن الإنسان إذا تبين له خطأ رأيه أنه لا يعيبه الرجوع عنه. فلم يستنكف النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أنا الآن نزلت الجيش وشلون راح أطلع أمامهم وكيف راح يعني رأيي يكون خطأ والناس تكلم، لا أبدا. فورا بعدما عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرأي هو الصواب، مباشرة أخذ به وتراجع عن رأيه، وهذا يدل على صدقه عليه الصلاة والسلام وعلى إرادته الحق، سواء خرج منه أو من غيره. وفعلا أخذ المؤمنون أماكنهم، وتجول النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة المعركة، فكان يشير هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، يشير إلى مكان مصرع كل واحد من قريش، هنا سيموت فلان وهنا سيموت فلان وهنا سيموت فلان. وفعلا وصل الجيش، وهم في الطريق قبض الصحابة على خادمين أو عبدين مملوكين، قبض عليهما وقال من أين أنتم؟ قالوا نحن تبع قريش، فكانوا يضربونهما لأنهم الصحابة ودهم أن يكونوا تبع منه، تبع القافلة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فيضربون هذين العبدين يعني اعترف بالحقيقة. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال: إذا صدقوكم ضربتوهما، وإذا كذبوكم تركتوهما. لأنهم إذا ضربوهم قالوا لا نحن تبع القافلة، وإذا تركوهم قالوا نحن تبع قريش. فناداهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهما: كم تذبحون في اليوم؟ قالوا: نذبح من 9 إلى 10 من الإبل، يعني طعام هذا الجيش من 9 إلى 10. فقال عليه الصلاة والسلام: القوم بين 900 والـ1000، لأنه معروف أن الناقة تكفي 100 إنسان، تكفي تغذية 100 إنسان غدا وعشاء. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام عدتهم وأنهم ما يعادل 900 إلى 1000، وفعلا كان هذا هو عددهم بين 900 والـ1000. وصل جيش المشركين والتقى الصفان، وبرز من المشركين، وكان هذا من عادة العرب أن المعركة تبدأ بمبارزة، يخرج أشجع الجيش من هنا وأشجع الجيش من هنا ويتقاتلان لوحدهما، ثم إذا قتل أحدهما الآخر التحم الصفان. فخرج 3 من قريش، وهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة بن ربيعة، خرجوا ومعهم سيوفهم. فخرج لهم 3 من الأنصار، وهم معاذ ومعوذ ابن عفراء، ومعهم 3. فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن معاذ ومعوذ. فقال هؤلاء القرشيون: نعم القوم وأكفاء كرام، لكننا نريد بني عمنا. فرجعوا، وخرج لهم حمزة ابن عبد المطلب وعلي ابن أبي طالب وأبو الحارث ابن عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب. فاشتبك حمزة مع عتبة ابن ربيعة وعلي مع الوليد ابن عتبة، وحمزة وعبيدة مع شيبة. فقتل حمزة صاحبه، وقتل علي صاحبه، واختلف عبيدة ابن الحارث بن عبد المطلب مع صاحبه شيبة ضربتان، قطعت رجل عبيدة، ويعني كان متكافئين في القوة، فانقض حمزة وعلي مع صاحبهما فأجهز على شيبة واحتمل عبيدة، ثم لم يلبث إلا فترة وجيزة ثم مات متأثرا بجراحه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني يحكي أن قول الله عز وجل في سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، إلى آخر الآية، قد نزلت في هذه المبارزة التي افتتحت بها هذه الغزوة العظيمة، غزوة بدر. ثم بعد ذلك التحم الجيشان، وكانت معركة شديدة حامية فيها الوطيس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتني له عريش ومعه مجموعة من أصحابه، فكان يدعو عليه الصلاة والسلام بالنصر، وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلح في الدعاء، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه معه يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، يعني كفاك مناشدتك ربك لما رأى من شدة تضرع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استشكل بعض أهل العلم موقف أبي بكر كيف يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تدعو ربك أو خفف من دعاء ربك؟ وقد أجاب عن هذا الإشكال الإمام السهيلي رحمه الله في كتابه الروض الأنف من وجهين. الوجه الأول أن أبا بكر رضي الله عنه كان في مقام الرجاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام الخوف، وكلاهما مقام فاضل. ثانيا أو الوجه الثاني أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تضرعه، وخاف على صاحبه من محبته له، وهو يوقن أن الله عز وجل أو قد وعده بالنصر، فكان أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفف عن نفسه هذا خوفا عليه. وفعلا نصر الله عز وجل المؤمنين في هذه الغزوة، وأنزل من الملائكة قوما يقاتلوا مع المسلمين، فهزم جيش المشركين في هذه الغزوة، وكانت نتيجة هزيمتهم 70 قتيلا و70 أسيرا، وفر البقية من حيث أتوا. فكان الظفر والنصر بفضل الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في هذه الغزوة، ولم يبرح أحد مصرعه الذي أشار له النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء القتلى أن يجمعوا ويلقوا في قليب بدر، يعني في أحد الآبار الموجودة في بدر. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القليب يخاطب هؤلاء، وكان من أشهر القتلى أبو جهل، قتله معاذ ومعوذ بن عفراء شابان صغيران، والذي أجهز عليه واحتز رأسه عبد الله بن مسعود، حيث صعد من ضخامة أبي جهل ومن ضآلة جسم عبد الله بن مسعود، ارتقى عبد الله بن مسعود على جسمه، صعد ووقف على صدره وكان يحتضر، فقال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني هو يحتضر أيضا بأسه معه. فأخذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه السيف واحتز رأسه وأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ألقي جسده في هذا القليب مع جسد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وصناديد قريش. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر وخاطبهم وقال لهم: بئس عشيرة الرجل أنتم، لقد طردتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، تخاطب قوما قد جيفوا، يعني صاروا جيف. فقال عليه الصلاة والسلام: لهم أسمع لما أقول منكم، يسمعوني أحسن منكم. ومن هنا اختلف العلماء في سماع الأموات، هل يسمع الأموات مخاطبة الأحياء؟ على خلاف، واحتجوا بهذا الحديث، وقال بعضهم إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة محلها آخر. معلش حتى نختم هذا قبل الإقامة. فنصر الله عز وجل المسلمين في هذه المعركة، واغتاظ من تبقى من قريش، ومنهم أبو سفيان الذي نجا بالعير، وعزموا على معاودة الكرة مرة أخرى كما سنعلم إن شاء الله من الأحداث القادمة. قال حتى نختم بس هذه الأبيات: مع قبلة ثم غزاة بدري. وطبعا هذه الأحداث كلها حدثت في 17 من شهر رمضان في 2 من الهجرة، تحديدا في 17 من رمضان في 2 من الهجرة. قال: مع زكاة الفطر، يعني في هذه السنة، في رمضان هذه السنة بعدما رجع المسلمون، شرعت وفرضت زكاة الفطر. قال: ثم بشوال البنا بفاطمة، يعني بعد هذا الشهر بشهر وهو شهر شوال، تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنت ابن عمه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان قد تزوج بعد وفاة خديجة بأم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها، فتزوج عليه الصلاة والسلام بعائشة. قال: ثم بشوال البناء، البناء يعني البناء يعني الدخول، بفاطمة وعائشة يعني عائشة رضي الله عنها، وهذا يسمى الترخيم. وقينقاع الظالمة، من أحداث هذه السنة أيضا خيانة ونقض قبيلة بني قينقاع اليهودية للعهد الذي عاهدوا فيه النبي عليه الصلاة والسلام، كما حدثتكم عنه في الدرس الماضي، حيث إنهم عمدوا إلى امرأة من المسلمين فهتكوا سترها وقتل المسلم هذا اليهودي، فانقض اليهود على هذا المسلم فقتلوه وحدث ما حدث. وقد شفع فيهم حليفهم عبد الله بن أبي، ولم يحدث هناك قتال، ولكن اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بطردهم من المدينة، فطردوا عن بكرة أبيهم وخرجوا من المدينة، فكانت أولى قبائل اليهود نقضا للعهد. تبعهم بعد ذلك قبيلة بنو النضير، تبعهم بعد ذلك قبيلة بنو قريظة، كلهم نقضوا العهد الذي عاهدوا فيه النبي عليه الصلاة والسلام حتى نالوا جزاءهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله.